الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف مع أضواء وأنوار تدبر سورة الزمر. سورة الزمر سورة بتتكلم في ثلاث معاني أساسية، بتتكلم عن الإخلاص والصدق والتقوى اللي هي أعظم أسباب دخول الجنة، عشان إن شاء الله كلنا نبقى في الجنة زمرة. اللي بيحقق الثلاثية دي تلاقي صورة من بدايتها بتتكلم عن الإخلاص، وبعد شوية تلاقيها اتكلمت عن الربط ما بين أمر الصدق وما بين أمر التقوى، وتنتهي في النهاية وتقول لنا إنه اللي هيحققوا المعنى ده الصدق والإخلاص هم دول أكرم الناس عند ربنا سبحانه وتعالى اللي سيساقون إلى الجنة زمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. تعالوا كده نتأملها، وإحنا اتفقنا طول ما إحنا بنتعايش مع آيات القرآن مسكين المصحف وبنتأمل في الآيات، في مفتتح السورة تلاقي الآيات بتقول لنا إيه. قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا، شايف الإخلاص، مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فمن البداية تنص على إنه معنى الإخلاص. طب نتكلم عملي. القرآن يا فندم ما بيقول لناش الموضوع مجرد، مش مفاهيم كده، يقول لنا إزاي وصفة الإخلاص، فيعرض لنا هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أهو ده إنه يجتمع في قلب العبد الخوف والرجاء، إنه يرفع شعار وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يقوم الليل يجدد المعاني في قلبه، من هنا يسكب في القلب معنى الإخلاص. تلاقي بعديها: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني. شايف طول الوقت الصورة بتكلمك عن هذا المعنى. بعد كده الصورة تلاقي الجو العام المسيطر عليها جو فيه شيء من القوة وشيء من الترهيب، عشان كده تلاقي في الصورة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تلاقي في الصورة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. كأنه القلوب دي علشان تخلص لله سبحانه وتعالى. ما هو يعني إيه إخلاص؟ الإخلاص إن عندنا حاجتين بيتنازعوا. الحاجة الأولانية اللي هي حق الرب سبحانه وتعالى، ربنا يريد مننا إيه، والحاجة التانية اللي اسمها حظ النفس. طب أنا علشان أتخلص من حظ نفسي، من الدنيا المؤثرة جوايا، عشان المعنى ده يتشال مني، لازم يبقى فيه شيء قوي جدا ينزع حظ النفس ده، اللي هو إيه بقى؟ خشية الله سبحانه وتعالى. فعشان كده السورة هتقول لنا: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. تلاقي الآيات ماشية على هذا الاتجاه، آيات فيها قوة وشدة وترهيب عشان تطلع الدنيا من قلوبنا. وبعد كده تربط لك بقى قارين الإخلاص إيه؟ الصدق. الصدق يبقى في الوسائل، الإخلاص يبقى في الأهداف. يعني أنا عايز دلوقتي أوصل لربنا سبحانه وتعالى، أريد الجنة، يبقى في صدق في الهدف، يبقى ده إخلاص. طب عشان أوصل للكلام ده لازم عملي يبقى فعلا وفق الهدف اللي أنا عايش عشانه. إذا كنت فعلا من أهل الجنة فلازم يصدقه العمل. الإيمان كما تعرفون وقر في الصدر وصدقه العمل. فربنا يجمع ما بين أمر بقى الإخلاص والصدق والتقوى في آية اللي نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر: والذي جاء بالصدق، النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر رضي الله عنه، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. شفتوا المعادلة؟ إخلاص وصدق تساوي تقوى. وتمضي بينا الآيات وتلاقي برضو الجو العام اللي اتكلمنا عليها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، بتطلع الدنيا من قلبك من خلال هذه الآيات. وتلاقي بقى آية، والله آية صعبة جدا في الصورة دي. تخيل إن الناس اللي ما يعرفوش طريق ربنا سبحانه وتعالى ولا يعرفوا الدار الآخرة، لما نقعد نقول جنة ونار ونقعد نجيب سيرة زمر الجنة وزمر النار، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وتلاقي خواتيم الصورة، خواتيم الصورة فيها معاني بعض أهل العلم قالوا هذه الآية أخوف آيات القرآن، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. وتجمع ما بين اللي قالته الصورة في الأول خالص لما قلنا قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فلما تقول يحذر تروح جايب الرجاء، فتجيب أرجى آيات القرآن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عايز تبقى مخلص، عايز تبقى صادق، اجمع ما بين الجناحين، جناح المؤمن الخوف والرجاء، اجمع ما بين الأمرين، يرجو رحمة ربه يخشى عذاب ربه، يبقى لو اجتمعوا في القلب بلغت منزلة الصدق ومنزلة الإخلاص على الحقيقة. ولو ده حصل يبقى يكون بفضل الله تبارك وتعالى الثمرة اللي هتقول لنا عليها آخر الصورة، فهتقول فريق في الجنة وفريق في السعير. هتقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. طب ليه زمر؟ زمر يعني جماعات. ما هو المرء على دين خليله، هما كده أهل الصدق وأهل الإخلاص وأهل التقوى، تلاقيهم إيد واحدة جماعات، ويدخلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول زمرة ستدخل الجنة 70,000، وفي رواية 700,000، كلهم مسكين إيديهم في إيدين بعضهم يدخلون هكذا زمرة. والعكس تماما هو كده برضو، الصاحب ساحب، تلاقي اللي على شاكلة واحدة، قل كل يعمل على شاكلته، فهو كده برضو أهل الكفر والعياذ بالله. ومن لطائف الآية إنه ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الذين كفروا قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، تحس بالفزع كده، فتحت أبوابها مرة واحدة مفاجأة علشان خاطر تبقى عذاب فوق العذاب. إنما بقى لما قال الذين اتقوا ما قالش فتحت، قال وفتحت، تحس كده ان البيبان بتتفتح بالراحة، وانه في نعيم في الاستقبال، استقبال اهل الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. عايز تبقى مخلص؟ خوف ورجاء. عايز تبقى مخلص؟ النبي صلى الله عليه وسلم ادانا شوية وصفات عملي كده نشتغل عليها، منها انه من صلى الليل ب200 آية يكتب عند الله عز وجل من المخلصين. منها انه العلماء علمونا قبل العمل على طول حاول تجدد نيتك. قيل لبعضهم بنا نشيع جنازة، قال هنيها ادوني بس 10 ثواني استحضر النية عشان يا رب يرزقنا الصدق والإخلاص. عايز تبقى مخلص عليك بأعمال السر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يكون له خب أي عمل سر من عمل صالح فليفعل، صدقة السر تطفئ غضب الرب. عليك بأعمال السر لأن هي دي مفاتيح الإخلاص، صدق إخلاص تقوى، تساق إلى الجنة زمرا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.